وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله باب فضل سورة الكهف. باب فضل سورة الكهف. أورد حديثا البخاري رحمه الله رحمة واسعة، جاء فيه عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشاطنين، أي بحبلين فيهما طول، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة نزلت بالقرآن. العنوان ده تحت بيان أو باب سورة الكهف، وذكر باب ثاني البخاري عليه رحمه الله، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال الليث بكلام البخاري: حدثنا فلان عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقال فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكتت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس ثالث مرة فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها، أي من الفرس، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره أخذ ولده الصغير بعيد عن الفرس يعني، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ. قالها ثلاثا. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس، أو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الموضوعين متصلين ببعض، عشان كده احنا حدناهم مع بعض، رغم ان البخاري عليه رحمه الله فصل بينهم بباب، يعني باب وباب، وبعدين جاب الباب الثاني. الباب الاول نزول السكينه، وكتب تحت عنوان فضل سوره الكهف، والثاني نزول السكينه والملائكه، وتكلم عن سوره البقره. وكلام الشراح على ان الحادثتين مختلفتان، بمعنى يبدو أن يتكرر الموضوع مرة مع سيد بن حضير ومرة مع غيره. الرواية الأولى: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط، والثانية سورة البقرة. البخاري عليه رحمة الله له طريقة في عرض أبوابه، يقول فضل سورة الكهف ولم يورد نصا صريحا الكلام عن سورة الكهف، لكن أورد أن واحد يقرأ سورة الكهف ونزلت السكينة. غير البخاري ذكر كلام عن سورة الكهف في فضلها وفي قراءتها، لم يذكره البخاري، فهو كأنه في العنوان يشير إلى أن هناك أحاديث تكلمت عن فضل سورة الكهف. في نفس الوقت يورد الأحاديث التي تكلمت عن فضل قراءة القرآن. أبو سيد بن حضير أو غيره في روايات أخرى لما بيقرأ القرآن يقول لك يعني يقرأ يجي الفرس تعمل جلبة تنشر وتعمل صوت، والفرس احنا عارفين لما شديد الحركة لما يتحرك ويجيه يعمل صوت وجلبة، جلبة يعني صوت يعني مزعج شوي، يقرأ الفرس تسكت، الفرس تتحرك لما يسكت هو تسكت الفرس. لفت نظر هذا الكلام وانتظر إلى أن انتهى من صلاته، فلما فرغ من صلاته وقلق بدأ يشعر بشيء من القلق وخوف عشان ولده الصغير نايم جنب الايه؟ جنب الفرس. فانصرف من صلاته واجتر ولده بعيد عن الفرس، وبعدين لما نظر إلى السماء وجد كأنها ظلة تتدلى منها مصابيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا الكلام هي السكينة، أو الحديث الثاني قال الملائكة نزلت، وبعدين بيقول لي في الرواية الثانية اقرأ ابن حضير اقرأ اقرأ يا ريتك استمريت، لأن هذا معناها أن فيه تجليات وفيه أمور خارقة للعالة تحدث، كرامة تحدث عند قراءة هذا الرجل للقرآن. لما يقول نزول الملائكة أو نزول السكينة لقراءة القرآن يجمعنا هذا أن قراءة القرآن لها أثرها ولها فضلها، سواء كانت سورة البقرة سورة الكهف، لكن الشراح والمعلقون قالوا إن هل يا ترى نزلت لنزول القرآن، وهل تنزل لكل قارئ ولكل قراءة، ولدي خصوصية من الصحابي الجليل أو للصحابة كرامة لقراءتهم الخاشعة وقراءتهم الصحيحة ولإخلاصهم في قراءتهم، فإن الملائكة يعجبها ذلك فتنزل فتسمع، وتنزل مع ذلك السكينة. هل هي لصوت القارئ؟ لكن العلماء قالوا لا مانع أن يكون كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي جعلت الملائكة تنزل والسكينة تنزل على قراءة القرآن. سيد بن حضير احنا عارفين صحابي جليل طبعا، الصحابة كلهم لهم فضلهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة جميعا. له كرامتان يعني لو تذكروها، اللي هو النور لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان مع النبي بعد العشاء عليه الصلاة والسلام، وخرج هو وصاحب له، وبعدين وهم ماشيين كان كل واحد شايف قدام، كان معاه كل واحد قدام شايف عصاية زي عصاية نور ماشي معاه كده، نور ماشيين معاه، فلما افترق كل واحد مشى في طريق، كل واحد مشى معاه معه النور لحد ما روح البيت. هذه معجزة، الحديث صحيح، أو نسميها كرامة للصحابة لأن الطريق ظلمة، وبعدين واضح أنهم قعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع صفاء قلوبهم ونقاء نفوسهم واستمدادهم من نور النبوة ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كرموا بهذه الكرامة. هذا الرجل لما يقرأ وتنزل الملائكة، ومش بس كده نزلت الملائكة ورأى نور، يعني رأى بعين، رأى نور نازل، يعني كان يعني ظلة وتدلى منها مصابيح، شيء شاف بنفسه، ثم أكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ اقرأ، معناها لو أنت قريت لحد الصبح كان الملائكة هتقعد والناس تنزل وتخرج الصباح كده وتشوف الملائكة. وهذا يدلك أيضا على أن الملائكة من سرورها ورضاها عن هذه القراءة وحبها لاستماع القرآن كان ممكن تتمادى مع استمرار القراءة وتتخلى عن طبيعتها، طبيعة الملائكة أنها تختفي عن عين بني آدم، الشيء طبيعي إن الملائكة احنا بنشوفهاش، ومع هذا لو استمر في القراءة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة ستنزل وهتتخلى عن طبيعتها ومش هتختفي والناس يرونها. ويعني بمعنى كمان أيضا إن القراءة لو استمرت يقبل فضلها يستمر، الكرامة تستمر حتى ينعم بها كل أصحاب النبي، كل الصحابة الموجودين رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من خلال الحديث إن سيدنا سيد أو الرجل الثاني اللي قال البراء بن عازب لم يسمي اسمه، لما يقرأ وسيد بيقول قرأ، يعني الشرس عمل الجلب اللي عملها فسكت فقرأ، فتحركت فقرأ، يبقى معناها قال لك إنه كان خاشعا في صلاته ولم يخرج منها لأول ما صار من أول صوت الصدر، لأنه الصوت شديد لو أي واحد حالتنا قاعد يمكن ينشغل وبعدين يعمل إيه ينصرف. فكونه تمادى في صلاته واستمر يدلك على أنه كان خاشعا في صلاته ولم ينشغل بغيرها، وإنما لما سمع صوت الفرس، والصوت الفرس لما بيعمل صوت ويتحرك بحركة شديدة يبقى معنا في شيء ملفت، وهي مربوطة رب مربوطة بحبلين مش قانين، يعني مربوطة بحبلين، ومع هذا خشية أن تتفلت أو تعمل حاجة وتعور ليه أو تضرب الولد أو يقتل الولد من أثر هذا هذه الحركة. أيضا علق ابن حجر على هذا الحديث وقال أن انشغال أسيد بعد المرة الثالثة بولده يدلك على أن الدنيا أيضا تشغل أصحابه، لأن هو انصرف بعاطفة الأبوة خوفا على ولده، فانصرافه من الصلاة كان بسبب الولد. إذن الدنيا قد تشغل الإنسان لكن بتتفاوت من شخص لشخص، في واحد أول وهلة ينزعج، في واحد ينتظر شوية خمس دقائق، واحد ينتظر ساعة، أو زيد طال به الانتظار وخشوع خلاه تمادى، لكن في الآخر برضه انصرف من صلاته عشان اللي انشغل بالولد. يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثانيا إن السبب انشغاله بالولد خلاه انقطع عن القراءة، وبالتالي ارتفعت الملائكة، ولو استمر كحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفضل هيبقى أكثر والكرامة هتستمر أكثر، يبقى برضو انقطعت الكرامة إلى حد ما عند هذا الحد بسبب الانشغال بالدنيا. طيب نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. موضوع السكينة زي ما قلنا امبارح العلماء فسروها تفسيرات عجب، يعني منهم لدرجة منهم من فسرها بأنها قد تكون مخلوقا تنزل كما تنزل الملائكة، لكن ينزل معها الطمأنينة وينزل معها الخشوع وينزل معها الراحة النفسية والروح والريحان، وهذا هو الأعم والأغلب في فهم كلمة الملائكة. في لفظ في الحديث الآخر قال أسيد حديث آخر فخشيت أن يطأ يحيى فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق، كثر الحركة الشديدة أعتقد أنه تقطع الحبل إيه وتنطلق، فخشي على ذلك انشغل بولده من ناحية وانشغل على خوفا على الفرس أن تنطلق ناحية أخرى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير كأنه يقول استمر على قراءتك لتستمر لك البركة لنزول الملائكة واستماعها لقراءتك. وطبعا دي كرامة تانية، والملائكة تتلهف أو تحب تسمع قراءة إنسان كأسيد بن حضير. وفهم أسيد ذلك، ولما فهم أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يستمر في قراءته تستمتع الملائكة بالاستماع إليه اعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر عذره أنه خوفه على الفرس أن تنطلق أو على ولد أن يقتل بسبب حركة الفرس، فقال خشيت أن استمع، يعني خفت أن تطأ يحيى برجليها تيموت طبعا، أي خشيت أن استمرت في القراءة أن تطأ ولدي. ودل سياق الحديث على محافظة السيد على خشوعه في صلاته، أنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه، وكأنه كان بلغه حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب أي الخوف على الولد أو الفرس. ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته، فلهذا تمادى به الحال 3 مرات رضي الله عنه وأرضاه. يقول النووي في التعليق على هذا الحديث، وده نقل ابن حجر لكلام النووي في شرح مسلم، في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة، ورأى نور، طبعا رأى نور لم يرأ خلقة يعني مختلفة مشكلة بشكل معين، إنما رأى نورا. وفضيلة القراءة أنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. يقول ابن حجر والحكم عام من ذلك، فالذي في الرواية نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة، بمعنى أسيد قرأ لسورة معينة فنزلت الملائكة، ده رأي ابن حجر. أن ولذلك البخاري نفسه قال فضل سورة الكهف أو فضل سورة البقرة، فهما لأن الملائكة نزلت بسبب السورة نفسها وبسبب القارئ نفسه، فليس كل قارئ يقرأ البقرة تنزل له الملائكة، وليس كل سورة يقرأها القارئ تنزل لها الملائكة، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. وفيه فضيلة لأسيد بن حضير، وأيضا فضل قراءة سورة البقرة وفضل الخشوع في الصلاة، وأن التشاغل بشيء التشاغل بأمر الدنيا ولو كان أمرا مباحا كنت تخاف على أولادك، ده شيء طبيعي وغريزة، كنت تنقذه من الموت ده شيء طبيعي ومطلوب، لكن ومع هذا فوت فضلا أكبر. يعني الاهتمام بالولد فيه فضيلة الحفاظ عليه من الموت، لكن فوت عليه فرصة إيه؟ استمرار الملائكة واستماعها إليه، وذلك أفضل طبعا. ولو كان الشيء من المباح قد يفوت الخير الكثير، فكيف لو كان الانشغال بأمر غير مباح، لكن خرج من الصلاة لسبب غير مباح، يعني انشغل بشيء ما هواش مباح ولا يجوز في الشرع الانشغال به. هكذا قال. فالحديث بقية. في حديث ثاني يمكن رواه أبو داود يقول فيه إن واحد ثاني غير سيدنا وسيد بن حضير، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، طريق الثاني أضعف يعني طريق مرسلة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح. قلنا الثاني اللي شافت مين؟ دار ثابت بن قيس. قال فلعله قرأ سورة البقرة، فلعله قرأ سورة البقرة. يبقى يعني ثابت بن قيس ما شافش حاجة، إنما الناس شافت أنوار نازلة أو ما حكاش الكلام، الناس يعني قصت هذا على رسول الله، فقال طالما نزلت ملائكة في أنوار يبقى هذا الرجل قرأ سورة البقرة. فسئل هل قرأت سورة البقرة؟ فقال نعم قرأت سورة البقرة. ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو كل منهما، ومن أجلهما تنزل الملائكة. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا نورا وهدى ورحمة، اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى كلها، بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا